بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا هشام عن أبيه قال: كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت ترجي من تشاء منهن. قلت: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: قوله باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد، أي فيحل له نكاحها بذلك. هذا تناول صورتين: إحداهما مجرد الهبة من غير ذكر مهر، والثاني العقد بلفظ الهبة. الصورة الأولى: ذهب الجمهور إلى بطلان النكاح، وأجازه الحنفية والأوزاعي، ولكن قالوا يجب مهر المثل، طبعا مع وجود الشهود، لأن الحنفية يجوزون العقد من غير ولي، فلا بد من وجود الشهود. فإذا وهبت نفسها له مع وجود الشهود كأنه عقد بصيغة الهبة، وفي نفس الوقت لم يذكروا المهر، فيجب مهر المثل. كما لو زوج بغير تسمية صداق صح اتفاقا، لقوله تبارك وتعالى: إذا قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فلو قال زوجتك ابنتي قال قبلت من غير أن يسمي صداقا صح بلا نزاع، لكن الخلاف في لفظ الهبة. قال الأوزاعي: إن تزوج بلفظ الهبة وشرط أن لا مهر لم يصح النكاح، وهذا هو الصحيح، لا شك فيه. ولا شك أيضا في عدم صحة النكاح بغير ولي إذا وهبت المرأة نفسها. حجة الجمهور في المنع قوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فعد ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأنه يتزوج بلفظ الهبة بغير مهر في الحال ولا في المآل. وأجاب المجيزون عن ذلك بأن المراد أن الواهبة تختص به لا مطلق الهبة. ظاهر الآية مع الجمهور أن الهبة وأن إسقاط المهر من خصائصه صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا هنا أمرين، وهو عدم ذكر المهر أو عدم ولود مهر، أو في الأصح نقول عدم ولود مهر، ولفظ الهبة. فلو كان المقصود بالهبة أنها وهبت نفسها بغير مهر لم يصح ذلك، ولو كان التزويج مع اشتراط عدم المهر ولفظ الهبة لم يصح ذلك، حتى ولو كان بولي وشهود. لو قال وهبتك ابنتي مثلا وتزوجها بغير مهر وكان في نيتهم أن لا مهر لم يصح الزواج، لأن المهر من أركان عقد الزواج. نعم نشوف. قال: والصورة الثانية اللي هي العقد بلفظ الهبة، لو وهبتك ابنتي، ذهب الشافعية وطائفة إلى أن النكاح لا يصح إلا بلفظ النكاح أو التزويج، لأنهما الصريحان اللذان ورد بهما القرآن والحديث، وذهب الأكثر إلى أنه يصح بالكناية. احتج الطحاوي لهم بالقياس على الطلاق، فإنه يجوز بصرائحه وبكناياته مع القصد، وهذا هو الأقرب والأول أحفظ طبعا، وزوجتك أو أنكحتك. ولكن ورد تصرف الرواة في قصة الواهبة نفسها بلفظ ملكتك، إذا فقد ملكتكها بمواقع القرآن، وهذا والله أعلى وأعلم يدل على استعمال هذه الألفاظ عندهم في عقد النكاح. فقول الجمهور في الكنايات مع القرائن بحيث أن اللفظ يكون مستعمل، مثل اللغات الأجنبية في عقد النكاح تصح مع فهم اللغة. ولا شك أيضا أن اللغات الأخرى فيها الصريحة فيها الكناية. أما ما يقع في وقتنا من أن تقول البنت أو الفتاة لرجل وهبتك نفسي بينهم بلا شهود ولا ولي، فلا يصح عند أحد من العلماء، لأن من يشترط أن من لا يشترط الولي فهو اشترط الشهود، يعني الحنفية الذين يقولون يجوز للمرأة أن تزوج نفسها إذا كانت بالغة، مع أن هذا خلاف نص الحديث، ومع ذلك فهم لا يزوجون ذلك بغير شهود. والمالكية الذين يزوجون الزواج بغير شهود يشترطون الإعلان والولي، فلا يوجد أحد من أهل العلم يقول بصحة هذا النكاح. وكما ذكرنا الاتفاق على عدم وجود مهر يبطل العقد عند الجمهور، وهو واجب وهو صحيح عند الحنفية مع وجود مهر النساء، يبطلون الشرط ويصححون للعقد. فإذا خال العقد عن ذلك فلا، يعني لا خال عن ولي وعن شهود لم يكن جائزا عند أحد من أهل العلم، ولكن لكثرة الجهل فهذه شبهة تمنع إقامة الحد ويثبت بها إذا حصل حمل أو نحو ذلك يثبت به النسب. وقوله كانت خولة بنت حكيم أي ابن أمية بن الأوقص السلمية كانت زوج عثمان بن مضعون وهي من السابقات إلى الإسلام، وأمها من بني أمية. من اللائي وهبنا أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أبي أسامة قالت كنت أغار من اللائي وهبنا أنفسهن، وتقول أما وأقول أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل، أغار منهن زار يعني من فعلهن، ترى أن هذا تنقيص من شأن المرأة. وهذا يشعر بتعدد الواهبات. وقع في رواية أبي سعيد المؤدب الآتي بكوة المعلقات عن أروى عائشة قالت التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم خولة بنت حكيم، وهذا محمول على تأويل أنها السابقة إلى ذلك أو نحو ذلك من الوجوه التي لا تقتضي الحصر المطلق. قالت عائشة أما تستحي المرأة أن تهب نفسها، وقعت رواية عن عائشة أنها كانت تعير اللاتي وهبن أنفسهن، أنها كانت تعير اللاتي وهبن أنفسهن، تقول أما تستحي المرأة أن تهب نفسها، جابت الرواية بغير صداق، وهذا إشعار ذلك لأنها راغبة في هذا الرجل، فكرامة المرأة أن يطلبها الرجل وأن يصدقها. قال فلما نزلت ترجي من تشاء منهن، فأنزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن، هذا أظهر في أن نزول الآية بهذا السبب، قال القرطبي حملت عائشة على هذا التقبيح، تقبيح للتعيير للتي يهبن أنفسهن، الغيرة التي طبعت عليها النساء، وإلا فقد علمت أن الله أباح لنبيه صلى الله عليه وسلم ذلك، وأن جميع النساء لو ملكن له رقهن لكان قليلا. وقوله عنها ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، سوى إني لأرى ربك يسارع لك في هواك، أي في رضاك. قال قطري هذا قول أبرزه الدلال والغيرة، وهو من نوع قولها ما أحمدكما ولا أحمد إلا الله، وإلا فإضافة الهوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تحمل على ظاهره، لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يفعل بالهوى، ولو قالت إلى مرضاتك لكان أليق، ولكن الغيرة يغتفر لأجلها إطلاق مثل ذلك. أو يقال كان هواه صلى الله عليه وسلم فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه، كما في الحديث رواه مرة فيه إلا أنه احسنه بعض العلماء لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه سمع لما جئت به، فهو لا ينطق عن الهوى المذموم الذي هو الفعل بالتشهي، ولكن صار هواه لكمال انقياد النفس وكمال طمأنينتها موافقا لما يحبه الله عز وجل ويرضاه، فلا يكون في هذا المأخذ الذي ذكره. والله أعلم. هذا من بيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل، وهو أنه في المحل الأعلى، وأن الله عز وجل يسارع في إرضائه عليه الصلاة والسلام، وشرع له ما يقضي به حوائجه البدنية ليتفرغ لأمر الدين والدعوة والجهاد في سبيل الله عز وجل وتعليم الناس الإسلام. وما هيأ الله عز وجل له في سورة الأحزاب من إسقاط القسم عنه مع بقائه صلى الله عليه وسلم فعليا عليه، لكن أسقط القسم عنه وأباح له التزوج، وأباح له ما كان حرم عليه من الزواج بغير أزواجه التي اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. كل ذلك دل على ما ذكرنا من أن الله عز وجل أراد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم متفرغا بأمر الجهاد والدعوة وتعليم الناس الدين. خلاصة الكلام في الهبة المقصود بها أن تكون بغير صداق، والأمر الثاني رفض الهبة في عقد النكاح. وإذا كان هذا الأمر بلا ولي ولا شهود فهو باطل اتفاقا، وإذا كان زواجا برفض الهبة مع الاتفاق على إسقاط الصداق فالجمهور على بطلان العقد، والحنفية على زواجه مع وجوب مهر النسك. وإذا كان هناك زواج برفض الهبة مع الاتفاق على الصداق فهذا صحيح عند الجمهور مع القرائن، وأن لفظ الهبة ينعقد به عقد النكاح، خلافا للشافعية الذين قالوا لا يصح النكاح إلا بلفظ التزويج ولفظ النكاح. والله أعلم. نعم قلنا الاشتراك الولي للجميع إلا الحنفية، مالك والشافعي وأحمد يسقطون الولي، والثلاثة مالك و الثلاثة على مالك يشترطون الشهود العدول، ومالك يشترط الإعلام بدلا من الشهود. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم هو هذا الخاص به، أنه له أن يتزوج بدون ولي وبدون مهر وبدون شهود، وهذا كما تزوج صلى الله عليه وسلم زينب وقد دخل عليها يقول أن الله الذي تولى تزويجه لها. باب نكاح المحرم. الأحناف يلزمه الشهود، لابد من شهادة عبد، ولا يقولون بشرطية الولي. وأما المالكية فيشترطون الولي ولا يشترطون الشهود، يقول بلد السويد الإعلان، الشهرة، الإشهار. الإشهار معناه أنه يقال فلان تزوج فلان، ويكون وليمة من غير أن يكون هنا الشهود، معناها ناس تسمع بأذنها وترى بأذنها الرجل يقول، أو تسمع بأذنها على قلبها الرجل يقول للرجل زوجتك ابنتي أو أختي أو وليتي، فيقول قبل. الذي ده صيغة العقد النفسية يكون عليها إيه؟ شهود، ناس تكون سمعة، شهود عدول. والصحيح اشتراط الولي واشتراط الشهود، هو قول الشافعي وأحمد الاثنين. قلنا بقى الزواج العرفي ده احيانا بيبقى ضابط الهدى زي ما بيحصل، وده بيبقى بدون ولي ورشود يبقى باطل باتفاق، يا اما احيانا بيبقى بشهود ولكن بدون ولي يبقى باطل على الصحيح قول الجمهور بل على الصواب، واحيانا بيكون بولي وشهود بس ما بيختموش عند المأذون لدواعي ماليه مثلا او لغير ذلك، يبقى الزواج صحيح. الزواج العرفي معناه زواج غير مقيد عند الحكومة، مش مقيد في أوراق رسمية، فلا تسمع عند المحاكم الوضعية دعوة الزوجية بدون الأوراق الرسمية. شاهداي عدل، الشهود زي كل البينات شاهداي عدل. عند الثلاثة مالك عدا مالك، عندما أبي حنيفة والشافعي وأحمد يقول لا بد من شاهد العدل. باب نكاح المحرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. كأنه يحتد إلى الجواب، كلام البخاري يشير إلى الجواب، لأنه لم يذكر في الباب شيئا غير حديث ابن عباس، ولم يخرج حديث المنع كأنه لم يصح عنده على شرط. هذا الحديث تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، عند النسائي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه، فقدم في عمرة القضاء من رواية عكرمة بلفظ عليه أبي وبنى، قال وبنى بها وهي حلال وماتت بثالث، تزوجت بثالث وماتت بثالث ودفنت هناك. قال الأثرم قلت لأحمد إن أبا ثور يقول بأي شيء يدفع حديث ابن عباس أي مع صحته، فقال الله المستعان ابن المسيب يقول وهن ابن عباس، وميمونة تقول تزوجني وهو حلال. وقد عارض حديث ابن عباس حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح، اخرجه مسلم. يجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل حديث ابن عباس على انه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ده وجه، ده لو ثبت. قال ابن عبد البر اختلفت الاثار في هذا الحكم، لكن الروايه انه تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى، وحديث ابن عباس صحيح الاسناد، لكن الوهم الى الواحد اقرب الى الوهم من الجماعه، فقل احوال الخبرين ان يتعارضا فتطلب الحده من غيرهما. وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد. قد تقدم في اخر كتاب الحج البحث في ذلك ملخصا، وان منهم من حمل حديث عثمان على الوصف وترقب لأنه ثبت فيه لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. ينكح دي بقى ايه؟ ما تحتملش، لا ينطق طبعا قطعا، هذا غير متصور، لأنه لا محرم ولا غير محرم ايه؟ ينكح مع الوقت بإجماع المسلمين طبعا. ووقع في فهم الإنسان زاد ولا يخطب عليه، يعني يجيش واحد يكلمه في خطوبة بنته أو أخته. ويترجح حديث عثمان لأنه تقعيد قاعدة، إنه لفظ عام، وحديث ابن عباس واقعة عين تحتمل أنواعا من الاحتمالات، فمنها أن ابن عباس كان يرى أن من قلد الهدي يصير محرما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قلد الهدي في عمرته تلك التي تزوج فيها ميمونة، فيكون إطلاقه أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم أي عقد عليها بعد أن قلد الهدي وإن لم يكن تلبس بالإحرام، وذلك أنه أرسل إليها أبا رافع يخطبها فجعلت أمرها إلى العباس فزوجها من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخذ الترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما. قال الترمذي لا نعلم أحدا أسنده غير حماد ابن زيد ابن زيد عن مطر وهو كفى به، فحماد بن زيد ثقة حضر. ورواه مالك بن ربيعة عن سليمان مسلم. ومنها أن قول ابن عباس تزوج ميمونة وهو محرم أي داخل الحرم أو في الشهر الحرام. قال الأعشى قتلوا كسرى بليل محرما أي في الشهر الحرام. وقال آخر قتلوا ابن عفان الخليفة محرما أي في البلد الحرام. وإلى هذا التأويل جنح ابن حبان في صحيحه فجزم به، وعارض حديث ابن عباس أيضا حديث يزيد بن الأصم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، أخرجه مسلم. قال وكانت خالته خالة يزيد بن الأصم كما كانت خالة ابن عباس. وأخرج مسلم عن وجه آخر يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. دي ألفاظ صريحة جدا في أن ابن عباس لابد أن يؤول حديثه، يا إما هو وهم يا إما أراد كان يقول بأن من قلد هذه صار محرما وكان رسول الله قد قلد هذه ولكن لم يحرم بعد، أو محرما في الشهر الحرام أو محرما داخل الحرم ما تنفعش أن هو بنى بها بسلس مكان برها. قال وكان قال زيد بن الأصم حدثتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس. وأما أثر ابن المسيب الذي أشار إليه أحمد فأخرجه أبو داود قال ابن المسيب ذهل ابن عباس وإن كانت خالته ما تزوجها إلا بعد ما أحل. قال الطبري الصواب من القول عندنا أن نكاح المحرم فاسد لصحة حديث عثمان، وأما قصة ميمونة فتعارضت الأخبار فيها. ثم ساق من طريق أيوب قال أنبئت أن الاختلاف في زواج ميمونة إنما وقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث إلى العباس لينكحها إياه فأنكحها، فقال بعضهم أنكحها قبل أن يحرم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم بعدما أحرم. وقد ثبت أن عمر وعليا وغيرهما من الصحابة فرقوا بين محرم نكح وبين امرأته، ولا يكون هذا إلا عن ثبت. يبقى الصحابة الثلاثة عمر وعثمان وعلي ثلاثة من الخلفاء الراشدين يفتون لأن نكاح المحرم باطل، فلا يقوى هذا على لا يقوى حديث ابن عباس هذا على رد هذا مع احتمال الوهم على ابن عباس رضي الله عنه. فلو قيل بان هذا الحديث هو ده بلا شك ابن عباس قال كده، بس ده هل المعنى ده صحيح؟ ده صحيح بالتأويل انه كيف محرم يعني داخل في الشهر دي الحرام. ان هو ما هو ده كان في عمر القضية ده دي اصلا كانت في زرقانة. قال قدمت في الحج ان حديث ابن عباس جاء مثله صحيحا عن عائشة وابي هريرة، فاما حديث عائشة فاخرجه النسائي اللي هو اعتزالها وهو محرم، وكذلك من حديث ابي هريرة. قال واكثر ما اقول به استمع ليس بقادر. قال النسائي عن ابن ابي مليكه عن عائشه مثله. قال عمرو بن علي قلت لابي عاصم انت امليت علينا من الرقعه ليس فيه عائشه عن ابن ابي مليكه مرسلا، فقال دع عائشه حتى انظر فيه. قال له ما تمليه انا انت، قال له انت مليتنا من الورق اللي قدامك عن ابن ابي مليكة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو يوم واحد. فراح جاء له استنى ما تكتبش عائشة وسيبها لغاية ما اشوف فيها افتكر بقى انا اللي بقى كده. فهذا ايه يقول هذا اسناد صحيح لولا هذه القصة لكن هو سند قوي ايضا. اما عند ابي هريرة قال الدارقطني في اسناده كامل ابو العلاء وفيه ضعف لكن يعتبر بحديث ابن عباس وعائشة. وفيه رد على ابن عبد البر اما ابن عباس تفرد بين الصحابة لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم. وروى الطحاوي عن عبد الله بن محمد بن ابي بكر قال سألت انسا عن نكاح المحرم فقال لا بأس به وهل هو الا كالبيع. اسناده قوي لكنه قياس في مقابل النص فلا عبرة به. كأن انسا لم يبلغه حديث عثمان. الصحيح في المسألة تؤول الاحاديث الواردة في ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم او تحمل على الخصوصية. والذي لا نشك فيه اما زواج المحرم لا يجوز. وقصة ميمونة ان هي حدثت انه تزوجها حلال يعني اقوى من جهة المعنى لانها صاحبة القصة وهي ادرى بما حدث لها. فاذا قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال هذا صريح لا يقبل الاحتمالات. لا خلاص بقى احنا قلنا الصحيح ان هو ما تزوجش محرم اصلا. قلنا محرم معناه في الشهر الحرام. محرم يعني في الشهر الحرام. لا وهو حلال دي ترد على الاحرام. باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة في اخيرا. ذكر في الباب حديث علي رضي الله عنه قال لابن عباس ان علي رضي الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خير. عن أبي جمرة حديث ثاني عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص فقال له مولا له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه. فقال ابن عباس نعم. عن الحسن بن محمد حديث ثالث عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا. حديث الرابع عن ثلاثة بن الأكوع أن تستمتعوا فاستمتعوا. حديث الرابع عن ثلاثة بن الأكوع عن عائشة بن ثلاثة بن الأكوع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحب أن يتزايدا أو يتشاركا أو يتتاركا فإن أحب أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة. قال أبو عبد الله وقد بينه عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ. والكلام في ذلك طويل جدا. خلاصة الكلام ان نكاح المتعة والنكاح المؤقت الى اجل. وهذا اتفق من يعتد به من اهل العلم على بطلان هذا النكاح الى تحريم. وان النكاح عقد لازم مؤبد لا يجوز توقيته لمدة. وان النكاح المتعة كان جائزا ولا نزاع في ذلك. ثم نسخ الزواج فكان اخر نسخ له في عام الفتح. اذن له النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح المتعة عام الفتح بعد خيبر رخصة لمدة ايام ثم حرمها الى يوم القيامة. وثبت النهي عن الائمة الخلفاء الراشدين عمر و علي بن ابي طالب رضي الله عنهم انه نهي مستلزم ولم يقل بجواز من اهل السنه احد وانما قال ذلك الشيعه ولا يزالون عليها ولهم اعاجيب يضحك منها العاقل في فضلها. هم ده عجب اللي يقرا كتب الشيعه في ثواب المتعه يعني ياخد ثواب الدنيا والاخره. على يعني على بطلانها. قولوا قولي يا أستاذ الله. ممكن أعمل مرة فيه. المرأة المتزوجة عرفي إذا كان الزواج صحيح يبقى لها حق في الميراث، الزواج باطل ولا لهاش حق.